بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 80 في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد السرقة وما يقطع فيه. نعم، الحدود التي جاءت في الشريعة هي 6 أو 7 حدود. حد السرقة وله شروطه، ومجمل ما ذكر العلماء فيه 6 شروط ذكرها الجمهور، والحنابلة زادوها إلى 8 شروط. الحد الثاني حد القذف، وفيه الجلد 80 جلدة. الحد الثالث شرب الخمر، وهو جلد صاحبه 80 جلدة. الحد الرابع قطع يد السارق. السارق ذكرناها. الحد الرابع الزنا، وهو نوعان: زنا غير محصن وزنا محصن. فزنا غير المحصن بجلده 100 وتغريبه عام، وزنا المحصن برجمه إذا اجتمعت الشروط. الحد الخامس حد الردة، وهو قتله إذا تبين ذلك وزالت المعذرة بين الناس وبين هذا المحدود. الحد السابع حد الحرابة. ومن العلماء من زاد حدا آخر، هو حد الغيلة، وهو من يقتل غيره غيلة، فالغيلة فيها الحد للقصاص، وقيل فيها حد وقصاص. وحد السرقة أنها تقطع يد السارق إذا سرق وهو مكلف عاقل بالغ، وكان المسروق، هذا الصوت عندنا سكر الميكروفون، شوف كانوا يجيبوا اللاقط. من الميكروفون لا هذا صوت إذاعة ارتبط باللاقط. شوف الفني، فني الصوت. ففي حديث الباب تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في 1/4 دينار فصاعدا، وجاء في الصحيحين أنه لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار وصاعدا، وفي المجن وقيمته 3 دراهم، لأن الدينار أكثر صرفه على 12 درهما على 12 درهما. ففيه ربع الدينار هذا النصاب، ومن شروطه أن يؤخذ المال من حرزه أو من حرز مثله، ومن شروطه أيضا أن يكون المال مباحا محترما، هذه شرائط القطع. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. وعنها رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. وهذا فيه أنه يقطع ويأمر بالقطع، وقد وقعت السرقة في عهده صلى الله عليه وسلم على المشهور 2 وقيل أكثر، قطع يد السارق في مجن وقطع يد المخزومية لما سرقت في مكة، وهذا هو المشهور في قطع يد السارق. والحدود تقام ولو لم يحصل منها إلا القول، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحد يقام بالتشريع وهو القول. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. نعم. وفي رواية إن سرق حبلا وإن سرق بيضة. هذا الحديث حديث أبي هريرة أخذ الخوارج بظاهره أن من سرق بيضة قطعت يده، وهو خلاف المجمع عليه بأن للسرقة حد، وهو أن يبلغ المسروق نصابا، فالحبل والبيضة ليست نصابا، لكن معنى الحديث مفسر بالأحاديث الأخرى، وهو أنه يتجرأ على سرقة ما هو أعظم من الحبل وما هو أعظم من البيضة، فيتجرأ على ذلك. أما الخوارج فإنهم عندهم لا نصاب للسرقة، وقولهم مخالف للأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. وفيها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة رضي الله عنه فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو الأول. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شفاعة أسامة ابن زيد رضي الله عنهم في أمر المرأة المخزومية التي أهمت قريشا، وكان هذا بعد فتح مكة لما امتدت ولايته عليه الصلاة والسلام عليها، وفيها أن إقامة الحدود مبناها على ولاية الإمام، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم الحدود قبل ذلك في مكة، فهي مرتبطة بالولاية، وهو عليه الصلاة والسلام أقام الحد عليها ولم يرضى شفاعة أسامة، بل غضب وتغضب حتى رجع أسامة وتاب وقال استغفر لي يا رسول الله، واختطب الناس فقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ففيه أن الحد في السرقة كان موجودا عند من قبلنا، وأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وأيم الله، وهذا حلف بالله، قيل إنه حلف بيمينه وقيل بوجهه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وذكر فاطمة لأنها الموجودة وقتئذ، وقد متنا بناته الثلاث قبل ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فقطعت يد المرأة وتابت وتزوجت وحسنت توبتها، وكانت تأتيني بحاجتها أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضيها لها. في الحديث هذا الفضل، فضل ماذا؟ فضل التوبة، وأن الحد يجب ما قبله، لم يؤاخذها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الحدود كفارات. حديث عبادة من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد البكر والثيب إذا زنيا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. صلي وسلم عليه. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أو كان الحبل، يعني حبلت المرأة من هذا الزنا الذي هو قرينة عليه، أو الاعتراف وهو الإقرار. أبعد اللاقط شوي عنك، يمكن يصير هذا أدعى بالصوت. في هذين الحديثين أن الله جل وعلا قال في آية النساء: أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وفرق عليه الصلاة والسلام في الحديثين بين المرأة الزانية وهي بكر، أي لم تتزوج، فإن هذه التي لم تتزوج إن زنت تجلد مئة وتغرب عام، أي تسجن. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. والنفي هو السجن، ليس التغريب كما يأتي على المرأة بأن تخرج من بلدها لبلد آخر، ضرر ذلك متعدي، وأما السجن فأمره متهيئ. والثيب بالثيب، والثيب هو من وطئ في نكاح صحيح، هل إذا طلق يستمر ثيب أو لا يستمر؟ وجهان شهيران لأهل العلم، الأظهر استمرار الأظهر عدم استمرار ثيوبته، والقول الثاني أنه ثيب لأنه ذاق الأمر بالحلال وتجرأ بعد ذلك إلى الحرام فاستحق فيه غليظ العقوبة. الثيب بالثيب الرجم، وعند العلماء إذا تداخل حدان أصغر وأكبر أخذ بالأكبر فدخل معه الأصغر. فمثلا قذف وقتل، ما الحد الأكبر؟ القتل، فدخل القذف بالقتل بمعنى أن القتل استوفى أكثر مما يستوفي مجرد الجلد. وفي الحديث أيضا أن الزنا إقامة الحد فيه بالسبب بالثيوبة دائر على الشهادة ودائر على الإقرار، وأن عمر رضي الله عنه قد تنبأ بهذا الأمر، وهذا الحديث في الصحيحين، قال وهو جالس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها. يشير رضي الله عنه إلى آية والشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. ورفعت الآية في لفظها وبقي في المسلمين حكمها، ثم قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى خمس حالات رجم وقعنا في حياته بل بعد هجرته. رجم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم الجهنية، ورجم اليهوديين كما يأتي. ومن أهل العلم من يجعله مرة واحدة، عفوا أربع مرات، بأن الغامدية هي الجهنية حيث تحالفت في جهينة وهي أصلها من غامد وكلاهما من الأزد. فقال عمر: أخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. إذن الحدود من فرائض الله يجب إنفاذها. قال: فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن وهو محصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أي حملت أو الاعتراف، فإن اعترفت بأن حملها عن زنا أقيم الحد عليها، وإن أبت أن تعترف ولم تقم بينة فالحبل بحد ذاته قرينة وليس دليلا. وبتتبع تاريخ حد الرجم في المسلمين لم يوجد أنه أقيم الحد بالشهادة، وإنما قام حد الرجم بالاعتراف على مدى تاريخ أهل الإسلام، وهو من أسباب رسوخ الدعوة وثباتها والقيام بدين الله عز وجل والدفاع عنه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب من أسباب هيبة الناس له أنه أقام حد الرجم على امرأة اعترفت بالزنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إقامة الحد على من اعترف على نفسه بالزنا. عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال شرب خمرا؟ فقال رجل، فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زنيت؟ فقال نعم. في رواية قال فهل أحصن؟ قال نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أطاحت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ فقالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها. هذا حديث ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبه وحثه كما حث غيره ابتداء على أن يتوب، يرجع فيتوب فيتوب الله عليه، وأن من ستره الله ينستر، وهذا الأولى. لكن ماعزا وبعده الغامدية لم تطب نفساهما إلا بالتوبة والأوبة. وفي الحديث الإقرار 4 مرات، فقد لدده عليه الصلاة والسلام، لدده حتى يتوب 4 مرات. وفي اللفظ الذي جاء قال أتاه من يمينه ثم من يساره ثم من خلفه ثم من أمامه. والأصل في الصحيحين أنه قال لعلك قبلت، لعلك غمزت. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يستدفع الشبهة بالبينة والجلوة. ثم قال أبك جنون، دل على أن المجنون غير مكلف، فلا يقام على المجنون الحد. وكذلك الصغير. طيب الكافر يقام عليه؟ نعم، لأن الكافر على الصحيح مخاطب في أدلة الشرع أصولا وفروعا. وفيه أنه لما ذاق حرارة الحجارة هرب، فتبعه الصحابة فألقوا عليه، منهم من يرميه بالخزف وهو الفخار متكسر، ومنهم من يرميه بالحجارة، ورماه أحدهم بلحي جمل حتى تخطرف، ثم تكالبوا عليه فقتلوه. قال في ماعز إنه تاب توبة لو قسمت بين أمة أي جماعة كثيرة من الناس لوسعتهم. ثم جاءت المرأة الغامدية في بعض النسخ أنها غامدية جهنية، معلوم أن هذه قبيلة وهذه قبيلة، فإما أن بينهما حلف أو إرجاع للأصل في أنها من الأزد، وإن كان الظاهر أنهما امرأتان مختلفتان جهنية وغامدية. فقالت: أتريد أن تلدني كما لددت ماعزا؟ بحيث قال لها: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. وقد طلبت، قالت: يا رسول الله طهرني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها حبلى أي من الزنا. قال: أنت، يعني أنت الذي وقعت؟ قالت: نعم. قال: اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. فكفلها رجل من الأنصار فوضعت، ثم أمره أن يرجعها حتى تكفل الصغيرة إلى أن تفطمه. دل على أن الحد يؤخر حتى ينتفي الضرر عمن له بالمحدود صلة يتأثر بها. فلو حدت وهي حبلى مات ما في بطنها، ولو حدت وهي لم ترضعه ربما مات أو تضرر جنينها. وفي إرجاعها مرة بعد مرة ترغيب من الشارع لها بالتوبة والأوبة والستر. حتى جاءت وبيد طفلها خبز، كسرة خبز، أي أني فطمته، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى أحد الصحابة يغذيه، وأمر بها فشد عليها ثيابها. في بعض الروايات لم يحفر لها، في بعضها حفر لها، ثم رجمت، والرجم بالحصى حتى تموت. وندرت ندرة من دمها فأصابت ثوب أحد الصحابة فسبها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل بيت 70 منكم لوسعتهم، وما هو إلا أن جادت بنفسها لله عز وجل. نسأل الله الكريم فضله. الشأن بالتوبة، حتى إنها لم تهنى إلا بأن تجد بنفسها لله توبة وأوبة على ما وقع منها من هذا الذنب. والله جل وعلا من فضله على عباده جعل الحدود كفارات، وجعل قبل الحدود التوبة إليه، توبة يعلمها الله من ندم القلب، ومن عزمه على ألا يرجع للذنب، ومن إقلاعه منه وإخلاصه ووجله من الله. وها هنا أصل شريف كان السلف يعون عليه كثيرا في الذنوب. يدور هذا الأصل على أن الذنب الكبير يحتف به من القلق والخوف والوجل من الله ومن طائلة عقوبة ما يسيره صغيرا أو يرفع الذنب كله، ويحتف بالذنب الصغير من الاستهتار والاستخفاف وقلة المبالاة ما يجعل هذا الذنب عند الله عظيما. وهذا ميزان عظيم عند السلف في موضوع الكبائر والصغائر. لما أشغلنا الوعيدية والمرجئة في هذه المسألة قل التنويه به، مع أن السلف أول ما يعظمون ويذكرون في الذنوب هذا الأصل، في الذنب الكبير وما يحتف به من القلق والخوف من الله ما يجعله صغيرا أو لا ذنب. وكذلك الذنب الصغير يحتف به من عدم المبالاة والاستخفاف والاستهتار ما يجعل هذا الذنب كبيرا. إذن فالشأن فيما يقوم في القلب مع هذه الذنوب، نسأل الله جل وعلا مغفرتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره وتشك عليه ثيابه. لماذا لم تنون باب؟ باب يحفر لأن ما بعدها جملة فينون المبتدأ. نعم. باب يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره وتشك عليه ثيابه. عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده فلما كان من الغد أتى فقال يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا. فقال ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فما نرى فيما نرى فيما نرى يعني في المدح لا تمدح دائما فيما نظن. ولهذا جاء الحديث إذا زكى أحد أحدا أن يقول كذا أحسبه ولا أزكي على الله أحدا لأنك ما تعلم البواطن وإنما ترى ما يظهر لك. وهذا فيه أن الحاكم الشرعي يستوثق من حال المتهم وحال المعترف فقد يكون من حاله في نقص العقل ما يكون سببا في رفع الحكم عنه. وهذا الأصل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز وعن دينه وعن عقله فيه مدخل مهم في إنفاذ الأحكام. ومن لطيف ما يذكر ها هنا أن شيخنا الشيخ العلامة صالح بن علي بن الغصون رحمه الله حدثني أنه لما كان في قضاء الأحساء جيء له بامرأة تفعل الفعل القبيح ولها زوج ولها عيال. يقول الشيخ فلما جيء بها جلسناها عن يسارنا وشغلت بالقضايا التي عندي رجاء وطمع أن تهدأ وتسكن. يقول في أثناء ذلك قلت يا فلانة تبين ماء تبين شيء؟ يقول أظنها طلبت ماء فحضرنا لها ماء تشرب. ثم التفت إليها بعدما ظننت أنها سكنة قلت يقولون أن تسوين هالفعل هذا والفعل هذا هل هذا صحيح؟ قالت والله يا شيخ صحيح لكني ما أكثر عن الناس ما أخذ إلا ريالين ثلاثة ومن أعطاني أقل ما يخالف. فأخذ منها الشيخ أنها أقرت. فلفت ذلك انتباهه أنها فيها نقص في عقلها وإدراكها. ظنت المسكينة أنه ما أتي بها إلا أنها تكثر على الناس ما هو لعظيم الجرم الذي وقعت فيه. يقول فأرسلت فسألت عنها وأرسلت إلى جماعة مسجدها فجاءني الإمام قلت فلانة وش عندكم في محلتكم وجهاتكم حارتكم؟ قال والله يا شيخ بنت حلال فيها ما فيها من النقص. اللهم صل وسلم على رسول الله. فقال تأتي بثلاثة معك يشهدون على ذلك؟ قال نعم. قال أبي من جماعة المسجد المواظبين عليه. فشهد أربعة شهود على أنها ناقصة وقاصرة في عقلها. فدرأ عنها الشيخ حد الرجم لما استلحظ أنها ليست صحيحة. وفي هذا الحديث سأل صلى الله عليه وسلم قومه أرسل إلى قومه قال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فأخبروه ما نعلمه إلا وفي العقل فيما نرى. وأخبروه لما جاء الثالث فأرسل إليه قال إنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر فرجم، ولما ذاق الحجارة انتفض من الحفرة، فلحقه الصحابة إلى قرب الحرة وأكملوا عليه رضي الله عنه حتى رموه بلحى جمل العظم الذي في الفك، فخطر فله فسقط فأجهزوا عليه حتى مات. إذن الحفرة تكون للرجل وللمرأة، وإن كان الرجل يكفي فيه أن يشد عليه بالوثاق، والمرأة تشد عليها ثيابها لئلا تتكسر. نعم، لئلا تتكشف. نعم. وحجم الحجارة ها؟ حجم الحجارة كبير. ما فيها حجم محدد. المقصود حصول المقصود بالحجارة. الصغار ما فيها إلا إدمى. ولهذا رمي الحجارة مثل الجمار اللي في الجمرات ما يحصل فيها ولا الإدمى. أي نعم. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أن لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم مر به فرجم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله لما تردني لعلك أن تردني لما تردني. أي نعم. لما تردني لا لما تردني بضم الدال وبضم الراء، لما تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. نعم. لعلك أن تردني كما رددت ماعزا والله إني لحبلا. قال أما إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قال أصل كلمة إما لا أصلها إن الشرطية وزيد عليها ما المؤكدة إما، ولا أصلها إن ما. نعم. قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فارضعيه حتى تفطمي. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنطح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد. فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. الله أكبر. وفيه أنه لا يسب من أقيم عليه الحد، لا يسب ولا يتهم، لأن الله طهره بهذا الحد من ذنبه الذي قارفه. وفيه فضل من جاد بنفسه لله توبة وأوبة. وفيه عظم ذنب المكس وهو أخذ المال على جهة الظلم. صاحب مكس هي مفرد مكوس. تابت توبة لو تابها صاحب مكس وهو الذي يأخذ المال على جهة الظلم لا غفر له. وهذا يدل على جريرة وخطيرة وعظيم ذنب المكس. وفيه أن أصحاب الحدود يصلى عليهم ويصلي عليهم الإمام لأن الحدود كفارات. ذكر العلماء أن الذي لا يصلي عليه الإمام قاتل نفسه والغال من الغنيمة، هذا الثاني. والثالث ممن لا يصلي عليه الإمام الخارج على الجماعة الباغي. وهذا لا يصلي عليه الإمام لكن يصلي عليه بقية المسلمين، وإنما الإمام وأولو الفضل لا يصلون عليه. نعم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يتكلم من جهتين، من جهة الوحي ومن جهة الجبلة الإيمانية. جادت بنفسها لله، ففيه أن من جاد بنفسه لله عظم أجره عند الله. في قوله: لو تابها أهل 70 أو 70 أهل بيت 70 بيت لوسعتهم، على أنها لو تابها أناس كثيرون، لأن العدد هنا لا يراد منه حقيقة المعدود. نعم. سم أو إيش؟ نعم، الأفضل الستر، أن يتوب ويستر على نفسه. لكن من عباد الله من لا تطيق نفسه الصبر، يبي يجود نفسه لله، يبي يتطهر بالحد، فهذا الذي علم الله منه هذه النية له حكم الأفضلية بعينه، ولا الأفضل الستر: ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ارجع فتب. قالها لي لماعز بن مالك 3 مرات عليه الصلاة والسلام، وكذلك قالها للمرأة الغامدة: ارجعي فتوبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من روى أن ماعز لم يحفر له ولا شد ولا استغفر له. نعم، وهذا هو الصحيح، أن ماعز لم يحفر له ولم يشد له الوثاق، وظنه والله أعلم حفر له شيئا يسيرا، لم يستوعب المحفور كله، ولهذا قام لما أذلقته الحجارة وأوجعته فهرب. هذا دليل على من قال إن الشد والحفر للمرأة لا للرجل. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به باسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم ثم المدر والخزف. قال: نعم، رميناه بالعظم اللحى الجمل، وبالمدر الطين اليابس، وبالخزف ما تكسر من الفخار، رموه بكل شيء. فلما رموه بكل شيء رضي الله عنه أعقروه حتى أتموا عليه فقتلوه، قتلوه بالرجم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رمى غيره بأمر الشريعة بحدها فقتل، أو السياف أقام الحد، يقال لهذا قاتل النفس، لكنه بوجه حق يخرج عن قيد أن من قتل نفسا بغير وجه حق. نعم. قال قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي ألا النبيب كنبيب التيس هي البأبأة بمعنى أنه يستطلق مع شهوته ويخالف إلى البغايا وإلى فعل القبيح. ومما جاء في حديث ماعز أن النبي لم يطلب المرأة التي زني بها لأن الزنا فعل من اثنين، وفيه أنه لم يطلب الرجل الذي زنى بمن بالجهنية ولا بالغامدية، وهذا من تشوف الشريعة وتطلعها إلى الستر وعدم الفضح. نعم. علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. فما استغفر له، والاستغفار هنا والله أعلم هو أنه لم يصلي عليه، ولا سبه أي اتهمه، وقد ثبت الاستغفار، ثبت الاستغفار لماعز بن مالك رضي الله عنه. ابتعد عنه شوي يمكن يزين. اي نعم. في هذا الاحاديث والروايات يفسر بعضها بعضا، ولعل ذلك كان ما الفني وين هو فني الصوت الأحاديث، أن الأحاديث تأتي بوجوه مختصرة ومطولة، فلعله لما راجعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك أحق ما بلغنا عنك كالتوفيق والاستيثاق أنك وقعت على جارية آل فلان، فقال نعم، فليس معناه أنه طهره بمجرد اعترافه حتى لدده عليه الصلاة والسلام غير مرة. نعم. وإني أخبرت أن على ابن الرجل ترجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما في خصومة الرجل مع الآخر أن ابنه كان عسيفا عليه، والعسيف هو الخادم الذي يعسف والخادم الذي يعمل العمل الشاق، وكان شابا والمرأة أعجبت به، حصلت الخلوة فزنى بها. قال وأخبرت أن على ابني كذا وكذا، فافتديت من هذا الذي عليه بمئة شاة ووليدة، الوليدة هي الجارية. قال فسألت أهل العلم فقال فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة أي الرقيقة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس وأنيس من الضحاك الأسلمي إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الشاهد لم يسجنها ولم يجلدها، واكتفى برجمها لدخول الأدنى في الأعلى. والحديث يستدل به العلماء أنه إذا اجتمع حكمان أدنى وأعلى دخل الأدنى في الأعلى، دخل الأدنى في الأعلى. ومثله في الأحكام، إذا اجتمع حق خاص وحق عام، والحق الخاص يستوفي على النفس في القتل، لم يلتفت للحق العام الذي هو السجن وربما الغرامة وربما الجلد. فاعترفت المرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، أمر بها فرجمت. نعم. نعم، من ترافع إلينا من المسلمين ومن أهل الذمة يقام عليه الحد، وهذا دليل على أن غير المسلمين مخاطبون بحدود الله والشريعة، ولهذا رجم عليه الصلاة والسلام اليهودي واليهودية، وكان من الأشراف، فحاولوا التحريف، تحريف ذلك، فوقف عليه في كتبهم، وهو موافق لحكم ربي جل وعلا، ولهذا حكم الله فيهم يمضي، وجد ذلك في كتبهم أو لم يوجد، فالعمرة بوجوده في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني نسود وجوههم ونحملهما من باب التشهير، نشهر بهما ونخالف بين وجوههما، هذا واحد قدام والثاني وجهه خلف، تشهيرا بهما بالطواف بهما على الناس. نعم. وفيه أن التوراة من كلام الله، وأن فيها آيات، فيها آيات، آية إثر آية، ككلام الله القرآن. ووضع القارئ الكذاب الخبيث يده على آية الرجم، لماذا وضعها؟ لئلا يقرأها، فكان في هذا إخفاء منهم لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ولا ينفعها ذلك وإن وقاها بنفسه لعشقه لها وحبه إياها، لكن هذا ما ينفع. تكالبت عليهما الحجارة حتى قتلته وقتلتها حدا من الله جل وعلا. نعم. عنهما إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه، أي ما تتمنون، فاحذروا أن تقيمون هذا الحد. وهذا من تلاعب اليهود بأحكام الله في ملتهم وملة غيرهم، وفيه تحايلهم وابتغاءهم الحيل إلى ذلك. وهذا درجة عند هذه الأمة من ذلك بقدره وبنصيبه، صلى الله العفو والعافية. نعم. نعم، أنزل الله قوله كذا وقوله كذا وقوله كذا، لأن هذه الآيات ختم بها ثلاث آيات، اثنتان منهما متتاليتان والثالثة بعدهما بآية. نعم. ممن يقيم الحد، الذي يقيمه ولي الأمر وهو من له ولاية، فيدخل فيه أن السيد يقيمه على رقيقه ومملوك يده، وكذلك يقيمه الأب على أبنائه ما لم تخش فتنة، ما لم تخش في هذا فتنة. فمن له ولاية معتبرة يقيم الحد على من تحت ولايته. وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها. نعم. نعم. الظفير هو حبل الشاة أو حبل من شعر. نعم. ولهذا أمر وليها بجلدها، دل على أن السيد يقيم الحد على مواليه. نعم. وليس معنى الحديث أنه ترك إقامة الحد عليها، لكنه أخره لئلا يجتمع عليها الضرر. وهذا الضرر يسميه الفقهاء بالسراية، فإذا خيف من السراية وخشي منها يؤجل تنفيذ الحد حتى ما ينتج من هذا ضرر أعظم، وهو دليل من أدلة الشرع على دفع المضرة العظمى ارتكاب المضرة في الدنيا، فإن ترك الحد وتأخيره مضرة مفسدة لمفسدة أعظم، وهي ماذا؟ استمراء السراية وحصول الضرر الأعظم. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله الدرس بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان؟ نعم. والشيء لا، بالنسبة للأرقة أي لا، هم خمسة المرجومون: ماعز والغامدية والجهنية واليهوديان. لا، هذا هي الجهنية، الحديث يفسر بعضها بعض، حديث أنيس بغدو يا أنيس إلى امرأة هذا في الجهنية. نعم. في شيء الأخوان؟ نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.